في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري. بينما هو في صلاته في قيامه بالليل، إذ عرض له ذلك المشهد المهيب الذي بين رب العالمين سبحانه وتعالى وكليمه سيدنا موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وانقطع نفسه عند قوله تبارك اسمه في سورة طه: وأنا اخترتك. وتأمل هذه الكلمة الجليلة الشريفة، وأخذت بمجامع نفسه وجعلت نفسه تقطر دمعا من عينيه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وانبعث في نفسه هذا المعنى الشريف، أن مجرد سماعك للوحي اصطفاء واختيار من الله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى يكرم عبده فيلوذ قلبه بالوحي ويحتضن نور هذا الوحي فتشرق حياته وتندى روحه وتنظر أنفاسه ويعود إلى الله رب العالمين. بعد أن كان وجوده وجودا حطبيا، التحق مرة أخرى بركب الربيع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. والربيع هو النهر الذي يسقي الزروع والثمار. فتأمل هذا المشهد. وفي ميراثنا، ميراث الإقبال على القرآن، قصص كثير تدلك على هذه الحال، أن الإنسان قد ترجعه آية ولو كان مغموسا في سعير المعصية. في قصة أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، قال كلمة، قال مرة أنه خرج وكان شاطرا، والشاطر في لغة العرب ترد في بعض الأحيان بمعنى اللصوصية، قاطع الطريق. فخرج مرة ليسرق وكان قارئ ولا تدري متى يقبل القلب. وكان قارئ يقرأ قوله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال بلسانه ترجمة عما جال في قلبه وأخذه من جلال الآية وهيبتها: قد آن يا رب، قد آن يا رب. وانخلع ذلك الذي كان مقبلا على المعصية مدبرا عن الطاعة يحطب في هوى الشيطان، انخلع عن هذا كله وآب إلى الله رب العالمين. فماذا عنك أنت وأنت؟ كان الحسن رضي الله عنه الحسن البصري، ويقال أيضا البصري نطقان صحيحا، كان يعلق على هامش قصة سحرة فرعون عندما آبوا وأسلموا مع سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، بمشهد واحد بآية واحدة. فقال تعليقا أليما يجرح القلب ويخدش النفس المرهفة، قال: وأحدكم يصحب القرآن 60 سنة ثم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا حالهم مع مشهد آية واحدة. فماذا عنك أنت؟ الله وأنزل من السماء ماء فأخرج البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ولدت لوالدين مسلمين في مجتمع مسلم، تسمع نداءات الوحي دائما تردد على ذهنك، لكن كأن الإنسان ينصب حجابا بينه وبين الوحي، حجاب الاعتياد، حجاب الغفلة، حجاب الشهوة. اعتدنا أن يكون القرآن متلوا وأن نكون بعيدين. ولو أن الإنسان أبصر بقلبه ذلك النداء من رب العالمين سبحانه وتعالى، أو هذا الاستنكار إن صح التعبير، ليس نداء، قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. انظر إلى هذا السؤال المؤلم الذي يخدش قلب المحب والذي يرجعه من سطوة الغفلة إلى نور الهداية مرة أخرى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ أنا من يغذوكم ومن يطعمكم، وأنا الذي أوجدتكم، وأنا الذي أرزقكم، وأنا الذي أستركم، وأنا الذي أحليكم بكل الصفات، وأنا الذي أستر قبائح الذنوب، وأنا الذي أغفرها، وأنا الذي أحلم، وأنا وأنا وأنا. قل ما شئت في نعم الله تبارك اسمه وتعالى جده التي لا تحصى. ثم بعد ذلك يدبر الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، عن كلامه، عن هذا الوحي، عن هذه الحياة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهنا يأخذ الإنسان نفسه في مشهد آخر في قوله تبارك اسمه بعد قصة مؤمني القريتين: قال رب العالمين يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أهذه مقابلتك لمنته سبحانه وتعالى؟ وانظر إلى قوله تبارك اسمه يذكر الإنسان ويهز قلبه هز: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي لأنه خلقك فسواك فعدلك. يكون صدى هذه النعم وأثارها في قلبك أن تعرض عن الله عز وجل؟ إن هذه الحياة، هذه الرحلة التي يقضيها الإنسان، يكون كاذبا، أكبر كذب على نفسه عندما يقطع عن نفسه مشاهدة الآخرة ويترك نفسه هكذا هملا بينما رب العالمين يقول للإنسان: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال تبارك اسمه أيضا للإنسان الذي يحشر أعمى: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتك. فماذا كان مقابل إتيان الآيات؟ الانشغال باللهو واللعب والعبث. قال رب العالمين: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى، هذا النسيان الذي يضرب جدار العمر فينهدم العمر على لا شيء. ويوم القيامة أيضا في آيات هجر القرآن يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. انظر إلى هذه الحسرة في هذه الكلمة المثقلة بالحسرات كلها، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى. انظر إلى هذا الألم المتجدد، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما الذي فعل هذا الخليل؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في سعير اللظى ينادي المجرمون أن قد عدنا وتبنا. قال رب العالمين مبكتا لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكذبتم بها؟ هذه الآيات جاءتكم، فماذا كان الأمر؟ أعرضتم ونسيتم ولهوتم، مع أن هذه الحياة كلها لا خير فيها إلا ما كان موصولا بالخير، وهو الوحي، وهو الحقيقة الصادقة التي لا اعوجاج فيها. قال رب العالمين: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. العاقل هو الذي لا يأتي بحجارة وعاملين لكي يبني لنفسه شقة أو بيتا أو منزلا على كبر، على جسر يمر به الناس. لماذا؟ لأن هذا جسر ليس موطنا للسكنة، وإنما السكنة هنالك. وما أعظم أن يسير العبد إلى منزله في رفقة الوحي، في خفارة النور، في صحبة الملائكة. لكن العجيب كل العجب أن الإنسان ينشغل ويجتهد ويتفنن ويتأنق في الثرثرة، في الانشغال بالغفلة، بينما كان حال الصالحين أن يصلوا قلوبهم بالوحي، وأن يديروا أرواحهم في فلكه، وأن يقطفوا من ثماره. فإن هداية الوحي هي الهداية التامة الكاملة التي لا شوب فيها، وكل شيء سوى الوحي إما أن يكون هداية منقوصة أو مشوبة، وإما أن يكون ضلالة متأنقة ترتدي ثوب هداية. أما الوحي فهو الهداية التامة، هداية لأنفاسك، هداية لنفسك، هداية لزوايا قلبك، هداية لروحك، هداية وعمارة لحياتك كلها. وكلنا يكره الوحشة وينفر من الخراب، وما أعظم غفلة هذا الذي عمر كل شيء، عمر لسانه بالثرثرة، وعمر حياته بالشهوة، وعمر أوقاته بالغفلة وتضييع الأوقات، ونسي قلبه خريبا مصفوضا في آلامه بعيدا عن ربه. كانوا هكذا سبقوا إلى الله عز وجل بالوحي، فماذا عنك أنت؟ أيكون الإنسان هكذا نردد ديننا ترديد الأساطير، ترديد القصص، قصص الأطفال التي تقال قبل النوم؟ لماذا لا يكون الإنسان منا آخذا بسبب الوحي؟ ما المتعة في أن يكون الإنسان بعيدا عن الله عز وجل؟ ما الجمال في أن يكون الإنسان في رفقة الشيطان؟ ما الأفق الجميل عندما يكون القلب مختنقا، مختنقا والله، يوشك يموت، يوشك يبلى في صدر صاحبه من كثرة الصدأ والرماد الذي علاه. لماذا لا يؤوب الإنسان إلى حياته؟ لماذا لا يعود إلى ربه عز وجل؟ وكل ما كان يهدم في لحظة توبة، وأعظم التوبة ما كان مقبلا فيه العبد على الله عز وجل من بوابة الرحمة، من بوابة الهدى، من بوابة البشارة، من بوابة النور، من بوابة الوحي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه الهداية ينبغي أن تكون معلقة دائما أمام عين الإنسان، ومعلقا بها دائما قلبه، لا يفارقها، لا ينقطع عنها أبدا. هذا هو الوحي. فماذا عنك أنت؟ هل ستقبله أم ستدبره؟ هل سترتحل إلى آفاق السمو خلقا وسرا وصورة وسريرة، أم ستظل هكذا راقدا راضيا بالدون حتى يقال يوم القيامة، يوم يقول المنافقون للذين أملوا انظرونا نقتبس من نوركم، إن نور الوحي يكسو وجوه المؤمنين يوم القيامة وينير بين يديهم على الصراط، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كنتم في الدنيا ينادى عليكم أن هلموا للنور، لكن سبحان الله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم بعد ذلك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، آن ذلك وينبغي أن يكون هذا الأوان الآن حتى تشرق في قلبك نفحات الجنة من جديد. محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن، وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا، وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.